وله حق البر لمن كان سببا في تربيته وان كان اجنبيا. وقل رب ارحمهما كما ايه كما ربياني صغيرا. الحق سبحانه وتعالى كان يدلنا على ان بر الوالدين امر ضروري، لانه يدربني على عرفان الحق لله، لانه هو الذي اوجد الايجاد الاول وده اوجد الايجاد الايه الثاني، فجعل الايجاد الثاني وسيلة الى ان نحترم سبب الايجاد الاول حتى في قمة ما يتصل به. لان قمة ما يتصل به اللي يتصل به ان نؤمن بالاله الواحد. طب واذا كان واحد كفر بقى بالاله الواحد ومش كفر وبس وقال لي لابنه لازم تكفر، هلا بقى هو مش ما اقتنعت بكفره وعايز ابنه يكفر وياه، فربنا جاب الحكم ما تطوعوش بالحته دي، انما صاحبه في الدنيا معروفا وان كان كافرا به ويريدك ان تكفر معه به. يبقى ده بيحقق بيحقق ايه؟ بيحقق البر بسبب الوجود، الادله لتكون وسيله للبر بسبب الوجود الايه؟ بعد ما يكلف في منطقه الله. الله ده بتاع تكلفه. يبقى الربوبيه عطاء والألوهية تكليف، بس تكليف يديك فوق العطاء الأول. ليه؟ لأنه أنت في الدنيا، الدنيا عمرها إيه؟ ما تقولش الدنيا عمرها إيه من آدم لتقوم الساعة مش بتاعتك، وإنما عمر الدنيا عند كل أحد هو مقدار وجودك فيها. يعني شوف أدي هتقعد سنة هتقعد سنة، ده عمرك مالكش دعوة بالدنيا بقى، لان الدنيا هتبقى زمن لغيرك، فيبقى دنياك هي اللي على قلبك. وهذه محكومة من الله طولا، يعني واحد سنه 10 سنه 30 سنه مش عارف سنه 70 سنه 90 مسألة طول، هذه ما فيش حد له فيها حاجة. اذا فطول الاجل ما حدش له فيها حاجة. قال لك انا خدت حاجة وهي الطول، انما رحمتي بيك اديتك حاجتين اثنين ما استأثرتش، أنا خدت الطول بس وأبهمت سببه عشان تستذكر دائما أنه يمكن يقع عليك الجزء الوقته، فتستحي أن تعصي وتقع ويقع موتك وأنت على معصية. يبقى أنا ما أتحك ولا أعرف سببه ولا أعرف أي شيء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.